السنة الأولى لو حلف لا يأكل الرؤوس. يلا. خليه نص. ما عند ذكر حقان حتى عند الأخبار ذكر بدون صل بقوله وللك لا يحمل عادة قوم لا يعرف. عندنا مثلا الرؤوس يقول الله عزمني فلان ورأيته على مائدته الرؤوس، مش أنه بذلك رؤوس الغنم. لا يذهب الوهم أو الفهم إلى رأس البعير أو رأس البقرة، ولم تجد العادة بأن رؤوس الإبل تجعل على المواهب، وإن الذي يجعل المواعيد رؤوس هو الصدان والمعز الظاهر، حتى المعز يرجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.